المصنف أبو شجاع في بعض النسخ من المتن في هذه الزيادة. فصل: وشروط الرجعة أربعة: أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن يكون بعد الدخول بها، وأن لا يكون الطلاق بعوض، وأن تكون قبل انقضاء العدة. أغلق القوس. وعلى هذه النسخة شرح العلامة الخطيب الإقناع. طيب يبدأ الآن في الإخراج، إخراج بهذه القيود. قال: أن تكون زوجة، شرط في المحل أن تكون واحد زوجة، فلو لم تكن زوجة لا رجعة. خرج بالزوجة الأجنبية، يبقى الأجنبية عربها إيه؟ فاعل، فاعل خرج. خرج بالزوجة الأجنبية، الأجنبية فاعل خرج، فلا رجع على أجنبية. وبالموطوءة، زوجة رقم اثنان موطوءة، خرج بالموطوءة ايه؟ بالموطوءة متعلق بخرج، خرج بالموطوءة والملحقة بها خرج ماذا؟ المطلقة، فاعل خرج من باب التنازع. المطلقة قبل الوطئ وما في معناه، إذا طلقت المرأة قبل الوطئ وقبل ما في معنى الوطئ لا رجعة لها. إذا طلقت قبل الوطئ وطلقت قبل ما في معنى الوطئ اللي هو استدخال المني المحترم لا رجعة لها، فلا تصح رجعتها. لعلة: لبينونتها بالطلاق قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول بائن، والرجعة إنما تكون في الرجعية. طيب رقم ثلاثة معينة، رقم ثلاثة معينة. وبالمعينة يعني خرج بالمعينة المبهمة، المبهمة فاعل خرج من باب التنازع. فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما مبهمة، لم تصح الرجعة. ولو تعينت ثم نسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح. نعم، إن راجع معينة وتبين أنها المطلقة صحت الرجعة. ليه؟ اعتبارا بما في نفس الأمر. الكلام ده في غاية الأهمية، في غاية الجمال، في غاية الأهمية، في غاية الجمال. ليه في غاية الجمال؟ سنأخذ الآن ضوابط أو ضابطين تحديدا من هذه السطور القليلة، نعود إليها مرة أخرى. لا بد أن تكون معينة، خرج بالمعينة المبهمة وبالمعينة المبهمة. يتفرع على ذلك مفهوم المخالفة: فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، أو طلقهما جميعا ثم رجع إحداهما مبهمة، لم تصح الرجعة. يلا نفهم. عنده امرأتان، عنده زوجتان، سين وصاء، فطلق إحداهما غير معينة، طلق إحدى زوجتيه مبهمة غير معينة ثم راجعها، قال إحدى زوجتي طالق، واحدة من سين أو صاد طالق. طيب شكرا، ما الحكم هذه؟ قبل أن نأتي في المراجعة، طلق إحدى زوجتيه، ما حكم ذلك؟ نعم، ما حكم ذلك؟ قبل أن ندخل في المراجعة، طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته مبهما، ما حكم ذلك؟ يقع الطلاق ولا لا يقع؟ بل يقع، بل يقع، يقع الطلاق عند الجميع، عند الجميع المسلمين، جميع العلماء. إذا طلق إحدى زوجاته، وإذا أعتق أحد عبيده أو إحدى إمائه، يقع عند كل المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد، سيطالب بالتعيين. إذا طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته نقول لو تتحدث ماشي خلاص، بس من هي؟ سين ولا صاد ولا عين ولا غين ولا ميم؟ أعتق أحد عبيده ماشي، لازم يعتق. نحن بدحنا بنتلف، نحن بنتشوف، الشرع يتشوف العتق، بس تحدد من هو، زكي ولا عم. فإذا الطلاق يقع، لكن المراجعة لا تقع مبهما،